بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 24 على 1. يعني أجيبك المقابل. لا يا الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. صحيح. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، فلا يبقى منهم عرق ولا مثل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لأن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليغيركم لغيركم من الناس أحرى أن يقوموا به، أن لا يقوموا به. ما هي حد إله حكم الشيخ إذا هو خان تحكيم إلى جنة، هل هو كحكم الشر إن كان محسنا أو أعملا؟ مرت علينا آية منسوخة والشيخ والشيخة إلى جنة ترجمهما البشر، هل هو كحكم الشر إن كان محصن أو غير محصن؟ كان تعيده إلى الشاب ولا إلى الشيخ؟ الشيخ، يعني هل الشيخ إن كان محصن في الشاب المحصن وزنى يقام عليه حد الغضب حق الموت؟ لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم، يعني من أحسن وزنى شيخا كان أو شابا، ومن لم يحصل جلد شيخا كان أم شابا. وذكر الشيخ والشيخة في الحديث أو في الآية المنسوخة التلاوة والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله، لأنه مع كون شيخ زنى، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا يمر الله لهم القيامة منهم شيخ زاني. هل قضاء رمضان عن الفور التالي؟ نعم، قضاء رمضان عن الفور أو عن التراخي؟ نعم، عن الفور. شارع إلى مغفرة من ربك. أما لسماع الدرس من الرجل فيجوز، لا تستعجلن، أنت أديت واجبك علي أن أدي واجبي. أما دخول المسجد لسماع الدرس من مدرس الرجل فيجوز، سواء كانت حائضا أو طاهرا. أما دخول المسجد لسماع الدرس من امرأة تدرس في المسجد فهذه بدعة لا أصل لها في السنة، سواء كانت طاهرا أم حائضا. هذه في الأوقاف تاروها مقال المصطفى قال أنها أفتت أنه جائز أن تدخل تسمع نفسه للنساء أنت وليها. في أخي المسألة لها جانبين، جانب يتعلق بالمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد أم لا؟ فهذه التي تقول عنها أنها المصطفى هذه مدرسة في المساجد، فهي تصيب الصواب حينما تقول بأن المرأة لها أن تدخل المسجد وهي حائض، هذا كلام شريف. لكن لما يربط السؤال بدخول المسجد لسماع الدرس فيأتي التفصيل السابق. يعني هي بلا شك لا ترى أن دخولها المسجد عن المدرسة الآن أي مدرسة كانت، هذا من البدعة التي حدثت في العصر الحاضر والتي لا يتنبه لبدعيتها أكثر المدرسين والخطباء والوعاظ وربما المفتين أيضا. فهي باعتبارها تدرس في المساجد فهي تستفيد من القول المخالف للمذاهب الأربعة، وهو صواب بلا شك أن المرأة الحائض لا أن تدخل المسجد، فهي تستغل هذا القول لتكثير سواد الحاضرات لدرسها. أما إذا قيل لها إن تدريسك في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل، لا بقول النساء بحاجه والى اخره، وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفيه ومنهن الخلفيه. فكما نعلم يقينا انه ما اهملت بدعه الا وامتت سنه، انا رايت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة، ذهبت لصلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر، وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي يسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون، وأنا لما دخلت وأردت أن أدخل لما شفت رجال عم يرجع ورجعت خير شو فيه، قال المسجد محتل كل من النساء والمدرسة هناك في الصدر أو في المنبر تدرس، احتلوا المسجد ومنعوا الرجال من أن يدخلوا ويصلوا في وقت الصلاة. الظاهر من بعد ما كان عم بلغني أن أبو مالك يعني بصعوبة استطاع أن يخرج، لأنه هل كانوا حاضرين من النساء أولين حجم كبير من المسجد، ثم النساء يتكاثرن يعني كل مدة. المهم فأنا أتصور الآن تماما، وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطول بك عمر سترى هذا بعيني، أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء. موجود هذا هي موجود مدرسة مدرسة وله باب خارجي عادي، مسجد عادي مسجد نعم هو واقف يوقف مسجد هو موقف مسجد للطالبات في المدرسة. أخي ما بيهمنا على كل حال، بس أنا أرى المستقبل البعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة، وهذا بلا شك يعني خلاف السنة، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام، وسبب الغفل عن هذه الرسول الجهل بالسنة، لأنه اللي بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحابه الكرام من نساء ورجال، هذا يستطيع أن يقول أن هذا سنة وهذه بدعة. وقولك آنفا أن هذا وقع بيذكرني بشيء، كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع، وأنهم يحتجون

بالأجسام التي كفنوا فيها. أما الحشر فهو عراتا حفاتا كما خلقهم، يعني حالتين مختلفتين. كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين، وإيش الآية؟ لا أبا آية عبسة، آية عبسة على به وأمي وصاحبه بكل امرئ منهم يومئذ نفسي نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في آية أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع روايتان. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور، والبعث عراة صفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حينما يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. لعلي أجبتك عن سؤالك. كم من التزاور إذا سمحت؟ التزاور في القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذا الحديث الصحيحة من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى. بعدين بدالي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه تعريف صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، فوجدت من مصادر التي كنت أعتمد عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة، يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر حتى يسافر إلى دمشق، وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت أعتمد عليها. لكن هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت قنعت، ولا أقول بضعفها لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر. في فترة يسأل عن كثيرا ما تقع بين خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبهه، أرجو أنك تبيننا شو حدود الطاعة في إمارة السفر. هي إمارة السفر؟ إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، من جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة. لكن الإمارة الكبرى لا أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط. ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة في طبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر.

النساء وين؟ في الساعة تحت المسجد الرجال. تحت مسجد الرجال الذي هو فوق. نعم. تستخدمين طبعا وسط الميكروفون. والقاعة هذه من المسجد؟ من نفس البناء تحت البناء بالكامل. تسويق. ما أجرتني. هكذا العادة. قصدهم تسويق من نفس المسجد. أنا عارف سيدي أنا عارف. وهذا الكلام جرى آنفا. نعم وفهمنا أنه ليس من المسجد والآن يعود البحث كله يلفت نظره. هل معليش معليش هو يجيب عن السؤال يستريح. هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة مسجد الرجال اللي فوق؟ لا لا لا لا بس للنساء ما بيصلي فيها رجال. ممكن انه عم يتصل لا مكتوب عليهم مسجد خاص للنساء ممنوع الرجال فوق الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صغير بيحطوا لكم تعفوف معهم. يعني هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذا هذه التسويه ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه. صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تتصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور. يتصل بدار من الدور. والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار. هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك. هكذا الشأن هناك. طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد. يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد. أنا تصوري هكذا وأهل مكة أدعى بشي عليها السدة من المسجد يعني. نعم السدة اللي فوق السدة من المسجد يا شيخنا. هذه الغرف لو امتلأ المسجد يصير تابع للمسجد مثل الطريق. مثل الطريق هل صار مسجدا؟ لا بتكون تابع للمسجد في الحالة. هل صار مسجدا؟ ما عجبتني كالعادي. لا لا خلاص. فإذا كان الله ونعم الحرم يعني هو تكون سلام يا الله. يعني أنا إنه أحيانا مثلا المسجد يصلي في صلاة يعني هذا الثاني أنت ما فاهم؟ سمحك الله. المظلات اللي في الحرم اللي هو ياسر. هذه باني أنا كنت؟ لا. المظلات اللي في الحرم النبوي. المظلات اللي برا الحرم. في الحرم النبوي طبعا مسجد ومتصل في الصلاه صلى فيها التحيه هيك مثل اذا دخل متصل لا على عين البواب مع النبوي متصل الصفوف ايوه يعني بيجوز ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا امتد الطريق ان تصلي في المسجد كذلك الطريق لكل ناس ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ المسجد لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت الى الشارع او الشوارع هذا صلاة صحيحة في ذلك لكن ان يصلي الانسان خارج المسجد ويستطيع ان يدخل في المسجد فهذا لا يجوز. هم قال عن من يقول بدعة مكسرة انه صاحب بدعة مكسرة غير كافر طبعا كالكفر بدعة مكسرة ارتكب بدعة مكسرة كالكفر شو الفرق مش بدعة كفر كيف كفر وقع في الكفر الكل ما وقع في الكفر هو كافر لا لا كأولى لا لا على كل مسافر ولا علينا جماعة على كل طبعا ملتحية لو أخذ من لحيته هل يؤثم على حسب على حسب الأخذ نعم في أخذ يقطع باسمك وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكور إشارة تكون. لا حول ولا قوة. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون خضرة هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم. جزاك الله خير. طابوا عيونك إن شاء الله. الله إذا بين طابوا. إن شاء الله إذا تدعوا لي يعني. يلا بسم الله. أستاذ. نعم. هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا عمر عمرة كما. لا أنا. كان إذا حج أو اعتمر. هو ليس في البخاري لكنه صحيح عنه. هو في الموطأ. أذكره في البخاري. نعم أنا أذكره في البخاري. أنا أذكره في البخاري. ما إلا إذا علم خلاص في البخاري. ممكن معلقة. معلقة نعم معلقة أنا عن ابن عمر. معلقة. كانت ابن عمر. ما قلته. معلقة. نعم معلقة. معلقة. أي نعم معلقة. ممكن. كان في بعض الشباب اللي كانوا على بلاد برا. أنا حبيبي. أنا آسف. قال خذ حقك من دار. أنا مستأنف. نعم. في هذا الحديث السابق حديث عن سيد بن عمر يعني الناس خاصة كما سأل الأخ لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية روية عنه خاصة في الحج العمر جاءت مطلقة يعني في روايات في غير الحج العمر أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر لوقوع هذا الأخذ يعني لو فرضنا أن ابن عمر ما جاءت عنه رواية أخرى ما يظهر لكون الأخذ كان في الحج أنه من خصوصيات الحج يعني أنا هلا شخصيا من عادتي أني بوفر شعري لحتى أهلكه في الحج شايف لكن هذا لا يعني أنه أنا ما بيجوز أخذ من شعري في غير إيش موسم الحج والعكس لا يعني أنه لا يجوز توفير شعر رأس لما بعد الحج وهكذا هذا أمر واقعي وليس هناك في الشرع ما يدل على خصوصية الحج لهذا بل العكس هو الأقرب شو العكس أن ينافي إطلاق الأمر بالعفو وعفو اللحى فشو اللي خصص الحج بجواز مخالفة الأمر العام بل العكس هو الصواب نرى أن ابن عمر رضي الله عنه الذي هو روى هذا الحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت نفسه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ لحيته وكلنا يعلم مبالغة ابن عمر في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة يراها جماهير العلماء مبالغة غير مشروعة فلو كان ابن عمر لا يرى الرسول يأخذ من لحيته ما خالفه الله وحج الناس حرصا على اتباعه يعني ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ من لحيته وهذا يعني من فعل ابن عمر لو كان ثبت كنت بقول لك ثبت اكراه الامر نحن نحاول اثبات ان الرسول كان ياخذ من فعل ابن عمر بطريق استنباط من فعل ابن عمر مع روايته للحديث طول ما أشد الناس تمسك عن السنة ليش ما نأخذ رواية اللي تتحدث عن استقبال القبلة والتجارها ونرجحها في موضوع البنيان ما أخذت الجواب على بكرة طول ما هو أشد الناس تمسك عن السنة ما أخذت الجواب الصبح نعود لمثل تعود السؤال بعيد الجواب مكان أخراوي على النظام العسكري مكان أخراوي عيد غير السؤال طوره يعني تعلم اللحلها أنا جئت الآن لأنه أشد الصعاب ماشي الآن أنا جئت بها وأنت تعيدها ما جئت أنت بشيء جديد. قول أقول ورد عن بعض الصحابة النهي يعني عن الرسول نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستقبالها عام. وجاء حديث ابن عمر في وصف الرسول يعني فعل الرسول وفعل ابن عمر كذلك. أحد التابعين أحد التابعين يقول رأيت ابن عمر يصلي يقول مستقبل الشام مستقبل الكعبة أو العكس. فعل ابن عمر هون يعني هل يأتي جزافا؟ وفعل الصحابي الآخر هل يأتي جزافا؟ لا بلا عملية طرح لا بلا وين صيت انت مكانك رابع. يعني هو ذكر من باب الالزام لك انا عارف يعني ان طلب لكن هو لا يلزمني الا فكيف هنا يخالف وانت تخالف لا هذا الباب ساقط الباب تضاوع ولو كان باب خيبر اللي فتحه عليه يا حبيبي تصنيفك الموضوع خطأ كذلك. ليه أنت بتحيني كما يريد صاحبك أن يوضح الأمر فيما لو جئت برواية فيها صحابي يرويها عن الرسول قولا وفيها بيان لهذا الصحابي بفعله عرضت عن فعله دون أن تمسك بفعل صحابي آخر يخالفه فيه في الصورة بتحيني. أما لما تجيب صورة ليست كسورة المسألة الأمر باللحية بها مخالف له من صحابي أو أكثر فهي إذن يستوي الطرفان يعني فعل ابن عمر خالف فعل أبي أيوب الأنصاري وهنا نضطر نصير حنفيين تعارضا فتساقطا وبقي في البحث حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوه ببول أو غائط ولا تستقبلوه هذا النص العام حيا للصلاة تمسك شيء أنت إلا أنه إيش كونوا ابن عمر يعني معروف مبالغته في اتباع الرسول عليه السلام هذا وحده ما بيفيدك شيء بيفيدني أنا في موضوع اللحية لأنه ما فيه له معارض بل إله متابع أما في موضوع احترام القبلة ما بيجيبك شيء لأنه إله مخالف بعدين